اللهم غارت النجوم ونامت العيون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم يحي يا قيوم اهدي ليلنا وأدم عيوننا وارجف كل الملايين الذين يقتربون من أجسام ذكرتك واستعاذتك قبل نومها اللهم إنا نعوذ بك من ابتصار شر طريد العين ودجان الملعون ومن شر كل جبار عنيد ومن كل شيطان مريد يا مزلزل السماوات والأرض زلزل أجدادهم وحصونهم وممالكهم واجعله بقدرتك رغما بسم الله يا اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك واغننا بفضلك من سواك ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك امرك في السماء والارض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الارض اغفر لنا حوبنا وخطايانا انت رب الطيبين انت رب الطيبين انزل رحمه من رحمتك وشفاء من شفائك على كل وجع فيبرا وابطل كل سحر خفي ابليسي واخرجه وكل جهاز ابليسي اينما كان في هذا الجسم امانا منطورا وحرق اجساد الملايين واسحبه من الاجسام الى جحيم اللهم يا حي يا قيوم يا من يحول بين المرء وقلبها حل بيننا وبين حزب الطاغوت من الانس والجن اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من البخل والجبن ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وقهر الرجال اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا ورب الأراضين السبع وما أقللنا ورب الشياطين وما أضللنا ورب الرياح وما قرينا كل نشارا من شر ابليس رجم طريد ودجال ملعون وجنودهم الملايين من الانس اللهم كل نشارا من شر خلقك كلهما ان يفرط علينا احد منهما وان يطغى عز جارك وجل ثناؤك ولا اله غيرك يا عظيم اللهم لا تجعل لي ابليس رجما طرد لعين ودجال ملعون وجنودهم الملايين علينا سلطانا ولا سبيلا وانت القائد يا حي يا قيوم ان عبادي ليس لك عليهم سلطانا وكفى بربك وكيلا واجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه بالأمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه من والى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظا من كل شيطان ماردة وحفظا من كل شيطان ماردة قال هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبله والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن كل نفس لما عليها حافظة إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين وإذا قرأت القرآن جعل بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مسدورا ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم اللهم يا ودود يا ودود اللهم يا ودود يا ودود اللهم يا رب العرش العظيم اللهم يا فعال لما تريد اللهم يا مبدئ يا معيد اللهم يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم اللهم يا ربنا ورب كل شيء ومليك اللهم يا فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان نعوذ بك من إبليس رشفا طرد العين والدشان الملعون وجنودهم الملعين من الإنس والجن اللهم أنت الأول ليس قبلك شيء اللهم أنت الآخر فليس بعدك شيء اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء اللهم أنت الباطن فليس دونك شيء أبطل ودمر وانسب كل الأسحار والأجهزة والمؤامرات الإبليسية التشانية وأشعل النار الحارقة القاتلة في أجساد الملعين أينما كانوا في أجساد الموحدين وبيوتهم واسحبوا بقدرتك وبأمرك إلى جحيم اللهم خذهم بالزلزل يا حي يا قيوم اللهم دمر وخذ كل مماليكهم الملعونة الشركية التشانية الماسونية الصليبية الوثنية اللهم خذهم في عالم الإنس والجسي بالزلزل يا مزلزل السماوات والأراضين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم بسم الله بشان عظيم والبرهان شديد السلطان ما شاء الله كان وما لم يشاء الجبار لم يكن

سبحانك يا الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. سبحانك يا الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار. سبحانك يا الله القهار الوهاب الرزاق المفتاح العليم. سبحانك يا الله القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل. سبحانك يا الله السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم. سبحانك يا الله العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب. سبحانك يا الله الكبير الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحليم. سبحانك يا الله الودود. سبحانك يا الله الودود. سبحانك يا الله الودود المجيد البعيث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين. سبحانك يا الله الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم. سبحانك يا الله الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدس المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال. سبحانك يا الله البر التواب المنتقم المنتقم العفو الرؤوف. سبحانك يا الله الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام. سبحانك يا الله المقسط الجامع الغني المغني المالي الضار النافع الزور. سبحانك يا الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بحقن الاصحاب الفيروسية لانواع الفيروسات التي يتسلط بها ابليس رجب طريق العين ودجان ملعون وجنودهما الملاعين على عبادك عامة وعلى الموحدين خاصة. عجيب القدير البصير بكل ملعون طبيب ساحر يقترف الدماغ ليحطم المخ فوق الغدتين الرئيسيتين بحقن تحوي سحر مسائل إبليسي وكبسولة جيلاتين تحوي على نوع فيروس تنتشر في الغدد والمخ وإلى العروق وتنتشر في كامل الأعضاء وعلى القرناء. عجيب الكبير البصير بكل كبسولة تحوي أنواع فيروسات التي تؤدي لاشتعال الجسم بالحرارة أو ضعف الجسم وهوانه أو الاختلاط أو تدبير الكلى أو الجنون وما أنت أعلم بها المؤدي لقتل الأعضاء والعباد ظلما وتعديا وتجرعا على أجساد الخلق. يا خالق كل شيء ونبيك عليم بكل ملعون يقوم بالحقن وكل شياطين استجلبهم أسحار الحقن لملعون. عليم الخبير البصير بسحرتها الأطباء الملايين وبقرات معاملهم ومقابرهم الملعون. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك

وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تسحب كل الأسحار ولدير الزاب من كل أذق وعضو ومفصل وعظم وتشفى وتشفط وتخرج لها بأذى منتورا. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحب كل الأسحار والغير الزاب من كل عرق وعضو ومفصل وعظم وتشفى وتشفط وتخرج لها هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحب كل الأسحار والغير الزاب من كل عرق وعظم ومفصل وعظم وتشفى وتشفط وتخرج لنا هباء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحب كل الأسحار والفيروسات من كل عرق وعضو ومفصل وعظم وتشفى وتشفط الآن وتخرج هباء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تسحب كل الأسحار والفيروسات من كل عضو وعرق ومفصل وعظم وتشفى وتشفط لنا وتخرج هباء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تسحب كل الأسحار والفيروسات من كل عرق وعضو ومفصل وعضو وتشفى وتشفط لنا وتخرج هباء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تسحب كل الأسحار والفيروسات من كل عرق وعضو ومفصل وعظم وتشمى وتشفط الآن وتخرج هباء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. ينقى هذا الدم من كل الأسحار والفيروسات والشياطين ويشفط ويخرج من هذا الجسم هباء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. ينقى هذا الدم من كل الأسحار والفيروسات والشياطين ويشفط ويخرج من هذا الجسم لنا هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. ينقى هذا الدم من كل الأسحار والفيروسات والشياطين ويشمط ويخرج لنا من هذا الجسم هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. ينقى هذا الدم من كل الأسحار والفيروسات والشياطين ويسحبون من هذا الجسم ويخرجون لنا هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. ينقى هذا الدم من كل الأسحار والفيروسات والشياطين ويخرجون الآن من هذا الجسم هباء منثورا. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقد اغنى الى ما عملوا من عملك فجعلناه هباء منثورا لا حول ولا قوه الا بالله الاحد الصمد الحي القيوم ينقى هذا الدم من كل الاسحار والشياطين والفيروسات ويخرجون ويسحبون الهنا ويخرجون هباء منثورا بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة ينقى هذا الدم من كل الأسحار والشياطين والفيروسات ويسحبون ويخرجون الآن من هذا الجسم هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة النار الحارقة القاتلة في أجسادكم يا شياطين وتسحبون من هذا الجسر إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة وقد النار الحارقة القاتلة في أجسادكم يا شياطين وتسحبون من هذا الجسر الآن إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم المنتقم الله وقد النار الحارقة القاتلة في أجسادكم يا شياطين وتسحبون من هذا الجسم الآن إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم فقد النار الحارقة القاتلة في أجساد هؤلاء الشياطين ويسحبون من هذا الجسم إلى جحيم اللهم أمرتنا بالدعاء وتكفلت بالإجابة اللهم وأنت القائل يا قدير وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعانا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال ربكم ادعوني يستجب لكما إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين أمن يجد المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلام ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم ذا الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبوب وآخر دعوانا ودعواهم الحمد لله رب العالمين طول إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه